وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسته إذا لهم مكر في آياتنا. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون إن رسلنا يكتبون ما يمكرون. قراءة الإنسان في عادته إذا مسه الضر أو المرض أو الفقر أو الجائحة ما هو سلوكه؟ ما هو خلقه؟ ما هو تصرفه؟ إذا أزال ربنا تبارك وتعالى البلاء على الناس أيشكرون أم يكفرون؟ وقد روي أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم كحقنا بدعائك، حين طلب من الله تبارك وتعالى أن يسلط عليهم سنين كثير يوسف كحيت 7 سنين حتى أكل بيئته. وذهب إليه أبو سفيان يقول كحقنا بدعائك فاستسق لنا فإن سقيتنا صدقناك، فدعوا فسقوا فعادوا إلى كفرهم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء، صحة من بعد مرض، خسر من بعد جد، رخاء من بعد قحط، رحمة من بعد ضراء مست. والغريب في التعبير أن في الرحمة عبر بالذوق وفي الضر عبر بالنفس، والنفس خفيف، ورحمة الله سبقت غضبه، ورحمته أوسع وأشمل وأهم. وعمر الإنسان غالبه نعمة وقليل من عمره ضر. القليل كم سنة في صحة وكم يوم في مرض. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، نفس مجرد نفس، إذا لهم مكر في آياتنا. والمكر إخفاء الكيد، المكر التدبير بليل، مكر في آياتنا بالتكذيب بالوعود بالقرآن، يستهزئون بالقرآن وينكرون صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قل الله أسرع مكرا، أي أن الله دبر عقابهم من قبل أن يدبروا مكرهم. قل الله أسرع مكرا ومكر الله. إما استدراج للكفار وإما مجازاة لهم على مكرهم. وسبحانه وتعالى منزه عن صفات البشر فليس كمثله شيء. فالمشاكل اللفظية يمكرون، قل الله أسرع مكرا، لبيان أن مكر الله استدراج، مكر الله إخفاء ما يدبره لهم من عقوبة وما يفاجئهم به من عذاب. قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. حين مكروا ودبروا بليل ودبروا في الخفاء وظنوا أن ذاك يخفى على الله، ما دبروه لم يخفى على الحفظة، لم يخفى على الكتبة، فكيف يخفى على الخالق؟ إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، يكتبون ما يمكرون. فإن كانت الآية فيها التهديد وتحقيق العذاب والعقوبة، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، فليس الله بغافل. فإن كانت الآية تشعر بالتهديد والوعيد، إلا أنها أيضا تشعر بأن ما أخفيتموه لم يخفى على الحفظة، فكيف يخفى على الله؟ إن رسلنا يكتبون ما يمكرون. هو الذي يسيركم النعم من ضمن النعم ومن ضمن ما يتصرفه الإنسان الجاحد أو المنكر، هو الذي يسيركم في البر والبحر. يسيركم في البر بجميع وسائل السير بالأقدام التي سخرها لك باعتدال قامتك وأن تتخذ بطولك هذا وبوضعك هذا. لما لا تقع؟ لما لا تهتز؟ لما لا تترنح؟ هل جربت أن توقف عصا أو أن توقف عمودا بغير أوتاد؟ هل جربت ذلك؟ هل يمكن؟ كيف يوقف الإنسان؟ سبحان من خلقك وأنشأك وعدلك أقامك، ها أنت تقف، كيف؟ كيف هذا الاتزان ومن أين لك به؟ وإذا تمايلت أو انحنيت أو جلست أو انحنيت أو قمت أو قعدت فأنت في تمام الاتزان. وإذا مشيت مشيت متزنا، الذي أنشأك على قدميك وسيرك هو الله، والذي سخر لك ما تركب من وسائل كالأنعام والبغال وما إلى ذلك أو سيارات أو طائرات، هو الذي يسيرك في البر والبحر بأن سخر لك الماء وسخر لك الفلك وأعطاك من العلم ما تعرف عن نظرية السفن ما يهيئ لك بناء السفن وصناعة الفلك، هو الذي يسيرك في البر والبحر. مثال لحادث بسيط، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم تحول من الفقاد إلى الغيبة، حتى إذا كنتم في الفلك، الفلك السفن، الفلك يبكر ويؤنث ويقع على المفرد وعلى الجمع، الفلك جمع، الفلك مفرد، الفلك مذكر، الفلك مؤنث، وجرينا بهم الفلك، جرينا بهم بركابها بريح طيبة لينة لا بطيئة ولا عاصفة، هينة لينة تسير السفن، وفرحوا بها بالريح الطيبة التي ساعدتهم على السير. فجأة جاءتها ريح عاصف، الريح العاصف أي ذات عصف، والعصف الكشف والتعطيل، تعطل ما تمر عليه من أشجار وما إلى ذلك. جاءتها أي جاءت الريح الطيبة، جاءتها جاءت الفلك، جاءتها ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان. الموج ما ارتفع من الماء فوق سطح البحر وسمي موجا لاضطرابه، ماذا يموج؟ اضطراب. وجاءهم الموج من كل مكان، اي من كل مكان ياتي منه الموج، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا ان تيقنوا انهم احيط بهم كإحاطة العدو بالانسان من كل جانب، ظنوا انهم احيط بهم. هنا حين ايقنوا هناك لجأوا لمن؟ دعوا الله مخلصين له الدين، واخلاصهم هذا ايمان اضطراري، ايمان اضطراري وليس ايمانا اختياريا، بل هو ايمان اضطروا اليه حين ظنوا وتيقنوا بالهلاك، مخلصين له الدين ليس اخلاصا من قلوبهم اخلاص صادق، وانما اخلاصا مضطر. ومعنى الاخلاص هنا انهم نسوا الاصنام والاوثان وما كانوا يدعون من دون الله، ولم يتجهوا بالدعاء الا الى رب الارباب حين تقطعت بهم الاسباب. دعوا الله مخلصين له الدين ليس اخلاصا لهم، اخلاصا مضطر. لئن انجيتنا شرط، لئن انجيتنا من هذه لنكونن لك من الشاكرين، لنكونن من الشاكرين المقرين بفضلك الطائعين لك العاملين بطاعتك. لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم، انجاهم اذا هم يدعون في الارض بغير الحق، هل كان يعلم انهم سوف يبغون في الارض ان انجاه؟ هل كان يعلم؟ نعم. هل كان يعلم نقوصهم بعد النجاة؟ نعم. فلما انجاهم؟ من عندهم؟ الآية تدل على أمرين. الأمر الأول أن الإنسان مهما بلغ من عتو وكفر وطغيان في حالة الاضطرار لا يجد إلا الله. إذا فالناس مجبولون على اللجوء إلى الخالق الواحد الأحد مهما كفروا. مقبولون على ذلك. اذا الكفر اخفاء لهذه الجبلة. الكفر تحدي لفطرة الله التي فطرهم عليها. ها هم يلجؤون اليه حال الضر. لقد كانوا يكفرون بوعيده. دعوا الله مخلصين له دين. ذاك هو الدليل الاول. الدليل الثاني ان المضطر يجاب دعاؤه ولو كان كفرا. دعوا الله مخلصين له دين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وهو يعلم كذبهم ويعلم نقوصهم ومع ذلك أنجاهم. فلما أنجاهم إذا دعاء المضطر يستجاب مؤمنا كان أو كافرا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه بشرط أن يتخلى عن كل الأسباب وأن يلجأ لرب الأرباب. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. البغي الفساد. البغي في الأصل الطلب. بغى الجرح فساد. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يفسدون فيها بالتكذيب بالمعاصي بالكفر بالفجور بغير الحق. تأكيد لبغيهم. فهل هناك بغي بحق؟ او هل هناك افساد بحق؟ ربما تكون الايه للاشعار بان افساد المؤمنين لمتاع الكافرين في الحرب كتقطيع نخلهم او حرق ثمارهم من اجل الدعوه الى الله والانتصار لله ذاك بحق. اذا هم يدعون في الارض بغير الحق. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم. اي بغي بعضكم يصيب البعض الاخر. البغي الباغي يعود عليه وعلى الباغي تدور الدوائر. انما بغيكم على انفسكم اي ظلم بعضكم يعود على البعض الاخر كقوله ولا تقتلوا انفسكم اي ولا يقتل بعضكم بعضا. انما بغيكم على انفسكم عائد على اخوانكم في البشرية وفي الجنة او عائد عليكم وعلى الباغي تدور الدوائر. متاع الحياة الدنيا. متاع بالنصر قراءة. متاع بالنصر قراءة. متاع اي هو متاع. متاع اي تتمتعون متاع الحياة الدنيا. فهو مفعول على الحال او هو مصدر. تتمتعون متاع الحياة الدنيا اي ان بغيكم هذا ما هو الا لفترة من الزمان تستمتع بغنيك او بمجيك او باسادك او بمعاصيك او بكفرك او بفضولك او بجاهك او بسلطانك فترة محدودة. متاع الحياة الدنيا المتاع اصلا من قوله نتع النهار ارتفعت الشمس رقم الظهيرة يقال نتع النهار اي ارتفعت الشمس واصبح النهار في وقت الظهيرة في منتصفه. ما دوام هذا الوقت وقت الظهيرة ما دوام له؟ سريعا ما يأتي العصر وسريعا ما تأتي المغرب ويأتي الغروب. ها هي الدنيا هكذا متاع الحياة الدنيا. ثم الى ربكم مرجعكم. انما بايكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا. ثم الينا مرجعكم الى الله. ف فننبئكم بما كنتم تعملون. طالما انبأهم اذا فلا بد ان يحاسبهم. ثم الينا نرجعكم في البعث فننبئكم بما كنتم تعملون. ويضرب ربنا تبارك وتعالى مثلا للحياة الدنيا يعقله العاقل ويتفكر فيه المتفكر ويؤمن به المؤمن. انما مثل الحياة الدنيا، مثل الحياة الدنيا، ما هو المثل؟ واسمع وتأمل. انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط. ماء نزل من السماء، والسماء بها في العلوم، فيطلق على السحاب سماء. كل ما علاك فهو سماء، وكل ما دون قدميك فهو ارض. السماء هنا مقصود بها جهة العلوم. انزل من السماء ماء كماء نزل من السماء فاختلط، اي اختلط الماء بالارض، به نبات الارض. قراءة قراءة الوقف هنا قراءة نافع. انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط، به اي بالماء، به نبات الارض، يخرج نبات الارض. اما قراءة حفص كما قرأها فاختلط به نبات الارض، اي اختلط الماء بالثمار والاشجار فشربت منه يختلط، فاختلط به نبات الارض. حتى اذا اخذت الارض زخرفها، اخذت الارض زخرفها بالزروع بالثمار، اي انواع، كل انواع الزهور والثمار مما اخرجه الله تبارك وتعالى طعاما للناس وطعاما وعلفا للناشئة وزينه، فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام، كذا من حبوب وقمح ورز وخضروات وتبن وما هو من طعام الناشئة والانعام، كل ذلك من الارض وهي واحدة، وبسبب الماء وهو واحد، اختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام. حتى اذا اخذت الارض زخرفها، الزخرف كمال حسن ونضارة الشيء، التغييق التغييق. حتى اذا اخذت الارض زخرفها، الارض بالماء، الارض لونها معروف، فاذا خرج منها النبات احمر واخضر وازرق وابيض الوان واشكال، ويشبه ربنا الارض بالعروس اذا تزينت، اذا تزينت لعروسها ليلة البياض. فكذلك العروس مذكر ومؤنث، تزينت العروس لعروسها ولا تقل لعريسها، تزينت العروس لعروسها ليلة الزواج، فكذلك الارض تزينت. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وتزينت قراءة، وازينت قراءة، وديانت قراءة، وديانت كتوابت وبياضت قراءة، وزينت قراءة. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت، والقراءات متعددة ليبين لك اختلاف الزينة وتنوع الزينة. فكلما قرأت قراءة شعرت باتساع في تزيين الارض، والمزين لها هو الله. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت، وظن اهلها انهم قادرون عليه، خرج الزرع، وانا اوان الحصاد، انا اوان الحصاد، وهي الثمار طابت وأينعت. اذا فقد نويت في الصباح ان تخرج للحصاد، فانت قادر على حصاد زرعك. ها هو الزرع اكتمل، والجو جميل، الجو جميل ممس، لا سيول ولا امطار ولا رطوبة ولا حر ولا شيء. وها هو الزرع قد طاب واينع في الثمار، وظن اهلها اصحاب الارض انهم قادرون عليها، على حصادها في الصباح. اتاها امرنا، الامر بالعذاب او الامر بالاهلاك، قضاؤه وقدره، وكلكم يعلم. وما سيول الأنس منكم بدعنك. أتاخى أمرنا ليلا أي نهارا، والآية معجزة ومدتة، إذ الليل في وقت نهار في وقت آخر. الليل هنا نهار في غرب الأرض، والنهار هنا ليل هناك. أتاها أمرنا ليلا أي نهارا فجعلناها حصيدا أي محصودا، حصد يحصد وحصد يحصد حصادا، جعلناها حصيدا أي محصود زرعها بالمنجل، كأن أصحابها قد حصدوها بالمنازل. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن، كأن لم يغن بالأمس، كأن لم تغنى الأرض، كأن لم يغنى الزرع، كأن القراءتان، كأن لم يغنى بالأمس. غني بالمكان أقام به إقامة دائمة مستغنيا به عن غيره، غني بالمكان أقام به بصفة دائمة مستغنيا به عن غيره، كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم يغنى بالأمس أي كأن لم تكن عامرة، عامرة بالأمس القريب. كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون، هم المنتفعون. لذا خصهم بالذكر. كذلك نفسر الآيات لمن؟ نفسر، نبين، نوضح، نبين ونوضح لمن؟ لكل الناس. هذا فهناك أعمى البصر وأعمى البصيرة، هناك من يمر على آيات الله ولا يراها، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا ويقولون يشركون. هذا لا يقول المرء عز وجل. لذا تجدون كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، إن هم المنتفعون بهذه الآيات وبما يسمعونه من كلام الله عز وجل. هذا حال الدنيا، حال الدنيا أرض خصبة نزل عليها الماء، زرعت بأنواع المزروعات والثمار المختلفة، وها هو آن أيام الحصاد، وهو صاحبها يستعد لجني الثمار، ولد به يتراجع بسيد حلما جاءها فدمرها عن آخرها. هذا يده الإنسان في حياته يكد ويكدح ويجري ويكدح المال غير مبال في طريقه بمن يظلم او بمن يدوس بقدمه، يجمع ويكد ويكدح، وفجأة يذهب كل ذلك ينزل الى قدره عاريا، ويخرج من بيته خاويا يصاب، فليس الكفن جوك، ويبقى الله. كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون، ها هو حال الدنيا. أيدعوكم ربنا لجمعها والعمل فيها؟ إلى ما يدعو الله؟ بعد أن بين لنا حال الدنيا وسرعة زوالها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربنا يدعو للآخرة، لدار السلام، لا يدعوكم إلى جمع الدنيا، يخشيك من الدنيا، يخشيك منها. ثوب يسقط ولقمة تسد بوابك وسقف يحميك، يخشيك من الدنيا الخليل، وقد غربت الدنيا بزينتها وزخارفها على خير الخلق صلى الله عليه وسلم، كان بلاغه منها كذاب الركاب. مسافر انت في هذه الدنيا، مسافر مهما كان سفرك بعيدا، اذا سافرت الى اقصى المشرق او اقصى المغرب ماذا تأخذ معك؟ تأخذ بيتك؟ ماذا تأخذ معك؟ حقيبة، بعض الملابس، بعض الزاد في سفرك. هكذا الدنيا، كنت من قبلها في عالم الذر، وأنت من بعدها في عالم البرزخ، وما هي إلا فترة بسيطة قصيرة بالقياس إلى الأبد والأجل، لا قيمة لها ولا حساب لها. سفر لم يكن بلاغك من الدنيا كزاد الراكب، زاد المسافر، أنت مسافر، مسافر إلى أين؟ المستقر، إلى ربك يومئذ المستقر. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من أهيا فيها نفسه. يدعو إلى دار السلام، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، يدعو إلى دار السلام اسم من أسماء الله عز وجل، والسلام والسلامة كالرضاع للرضاعة، يدعو إلى دار السلام، إلى دار السلامة، السلامة من أي شيء؟ مما سمعته عن الدنيا، سرعة التقدم، سرعة الانتهاء، سرعة الزوال، الزخرف للزينة التي تنهدم لتنهد في لحظة. فدار السلامة، السلامة من المرض، السلامة من الموت، لا يموتون فيها، لا يذوقون فيها الموت، السلامة من الآفات، السلامة والسلام يسلم عليهم ربنا فيها وتسلم عليهم الملائكة فيها. والله يدعو إلى دار السلام، إلى داره فهو السلام سبحانه وتعالى، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى كتاب الله، إلى صراط مستقيم، إلى طاعة الله ورسوله، إلى صراط مستقيم، إلى السلامة دنيا وأخرى. الآية تبين وتدلل على أن الأمر غير الإرادة، الأمر غير الإرادة، فهو يأمر ويريد، ويأمر ولا يريد، يدعو إلى دار السلام أمر عام، ويهدي من يشاء تخصيص. إذا فالأمر للكل أن يتجه إليه وأن يطيع وأن يؤمن، أما المشيئة فأمر آخر، فالأمر غير الإرادة. أيضا في الآية بيان أنه تبارك وتعالى عم بالدعوة، عم بالدعوة إظهارا لحجته، وخص بالهداية تحقيقا لمشيئته، علم الدعوة إظهارا لحجته، وخصص الهداية تحقيقا لمشيئته، فهو عم بالدعوة، يدعو الناس جميعا، حتى أبا لهب أدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم دعا، هل هداه ربنا؟ إذا فالدعوة عامة والهداية خاصة، الدعوة أمر والهداية مشيئة. إذن فقد عم بالدعوة إظهارا لحجته، إذ لا حجة للعبد. أوصلتك الدعوة أم لا؟ لا تلقى للكل بما فيهم أبا لهب، لكنه قال تبك يا أبو لهب من تبك، إذ لم يشأ له الهداية. فالآية تظهر ذلك، تظهر أن الأمر غير الإرادة. أمر الملائكة بالسجود لآدم وأراد منهم ذلك فسجدوا، وأمر إبليس بالسجود لآدم ولم يرد منه ذلك ولم يخلع له فلم يثبت. أمر آدم بعدم الأكل من الشجر وأراد له الأكل حتى ينزل إلى الدين، وهكذا الأمر غير الإرادة. تدل الآية على ذلك حيث يقول والله يدعو إلى دار السلام، فإذا دعا الكل من الذي أجاب؟ من شاء الله هداه ومن شاء أضله وأعماه.